فبنصد حفتيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يعني هاكر إيك شوى نفس شيطان سيجريكا السر قد قوي اتكتي قافية بحس دماهي قصطوية أن يباطية أهل وير الشيطان سيجريكا تشتك سيجريكا يضرب كل عقدة هر جريكا لدجك لرابط قطط لدس خلده دام كنبب وده تبشتتا ببيجت عليك ليل طويل شبك الدريج البرتا فرقت خبنبا نرى بطاعة خده بك شفيا دريجة فإن استيقظ هكر مروف هشيار فذكر الله ومروفي بحث خديك ذكر خديك ناب خدينا عن قرآن خان إن حلت عقده جرياك جوان هرسي جريا دي فرد فإن توضأ وهكر دس نبشش إن حلت عقده جرياك وديجك دي فرد فإن صلى هكرابو بخوس النتكر إن حلت عقده جرياك دي فرد أبا هرسي قدمه فأصبح نشيطا جاء افكسي هوصا شبه شيار بو يذكر خداي كري ودس نبش ششتي وتهجد بخور كري سبيدي برابطة با يزفت يزيرك طيب النفس ذوق ويخوش دلوي رحب وإلا هكر ونكت هرب مين تتخو حتى سبيدي شبه نرابط بخطاعتي خداي بكت ذكر خداي بكت ودس نبش بشوت وتهجد بخو بكت أصبح أفكسها ببتس بدلوي خبيث النفس نفسه يبيس ذوقه ينخوش كسلان يعني يخاف يتهنبل